نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، نرجو أن نتمكن في عرض الكثير منها. نأخذ حسب ما ورد إلى البرنامج. رسالة المعذب ميم هاء من خانقين بالعراق، والمرسلة هاء ميم نون من الربيعية، والمرسل مشعل عبد الرحمن الثقفي من مكة، و المحبوب أو عبد المحبوب سيف علي ومحمد فياض، والمرسل ألف عين ميم من العراق، وعلي صالح ابن صالح العمال يماني. نبدأ أولا برسالة المستمع المعذب الذي رجى أن لا نذكر الصريح أو الاسم الصريح، وأكتفى بميم ها من خانقين بالعراق. أولا في بداية رسالته يقول: نشكر الإذاعة أو إذاعة المملكة العربية السعودية على تقديم هذا البرنامج الديني القيم في إذاعة نداء الإسلام وإذاعة القرآن الكريم، والذي من خلال تنشرون تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ونرجو من الله عز وجل أن يوفقكم في مسعاكم، ونرجو للبرنامج مزيدا من التقدم. سؤاله الأول يقول: إني سريع الصلاة، أي إنني أقرأ سورة الفاتحة وباقي السور القصار بصورة سريعة أو حركات الصلاة سريعة، هل هذا جائز أم لا وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، السنة للقاري أن يرتل قراءته وأن لا يعجل فيها حتى يتدبر حتى يتعقل، سواء كانت الفاتحة أو غير الفاتحة، فالسنة له التدبر والتعقل والترتيل وعدم العجلة، كما قال الله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والسرعة التي يخل بسببها بالحروف أو بعض الآيات لا تجوز، بل يجب عليه أن يركض وأن لا يعجل حتى يقرأ قراءة سليمة واضحة يتدبرها ويتعقلها. فإذا كان يسقط بعض الحروف ويضيع بعض الحروف فهذه قراءة لا تجوز، بل يجب عليه يركض ويتأنى ويرتل حتى يؤدي الحروف والكلمات كاملة. نعم. وهكذا في الصلاة، لا يعجل في الركوع ولا في السجود ولا في الجلسة بين السجدتين ولا في وقوفه بعد الركوع، بل يتأنى ويطمئن. هذا هو الواجب عليه، الطمأنينة فرض لا بد منها، والنقر للصلاة والعجل فيها والعجلة فيها تبطلها. فيوصي السائل أن يطمئن في ركوعه ولا يعجل، يقول سبحان ربي العظيم ويكررها ثلاثا أو أكثر، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإذا رفع من الركوع يطمئن وهو واقف يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت فيه بعد. هذا هو الأفضل له. أما الطمأنينة فلا بد منها، لا بد أن يركض وهو قائم، لا بد من الركود والاعتدال وعدم العجلة، ويقول فيه ربنا ولك الحمد، هذا واجب، هذا القول ربنا ولك الحمد أمر واجب على الصحيح. وإذا كمل ذلك فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت فيه بعد، ويكون هذا أكمل وأفضل. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم زيادة في هذا: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا من الكمال. وهكذا في السجود، لا يعجل إذا سجد نسبة الأعضاء السبعة: جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، ويطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقر إلى مكانه ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو ما تيسر ولا يعجل. وكان النبي يدعو في سجوده يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلته وسره، فهذا دعاء مشروع. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه هو سائل فأكثر الدعاء. وقال أما السجود فاجتهدوا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. فينبغي للمؤمن في سجوده أن لا يعجل، بل يجب عليه الطمأنينة والركود، وهذا ركن من أركان الصلاة لا بد منه، ومع هذا يشرع له أن يزيد في الطمأنينة وأن لا يعجل وأن يدعو في سجوده ويكرر سبحان ربي الأعلى والواجب مرة سبحان ربي الأعلى، لكن إذا كرر ذلك ثلاثا أو خمسا كان أفضل أو سبعة. والحاصل في هذا كله أن الواجب الطمأنينة وعدم العجلة، ومن السجدتين يطمئن أيضا ولا يعجل ويعتدل بين السجدتين حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يتأسى بنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل كعمله عليه الصلاة والسلام ولا يعجل في هذه الأمور، فإن الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، والطمأنينة فيها والركود أمر مفترض وركن من أركانها. فنوصي السائل أن يعتني بهذا الأمر وأن يخاف الله ويراقبه وأن يكمل صلاته بالطمأنينة وعدم العجلة، وهكذا قراءته يطمئن فيها ولا يعجل ويركض ويرتل حتى يقرأ قراءة واضحة يعقلها ويتدبرها ويستفيد منها. رزق الله جميع التوفيق. نعم. سؤاله الثاني يقول هل يجوز الصلاة في الظلام؟ إيش؟ هل تجوز الصلاة في الظلام؟ نعم لا بأس، لو يصلي الإنسان في محل مظلم لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته وليس فيها مصابيح. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المرسلة ها ميم نون من الربعية، تسأل عن لمس القرآن للحائض، تقول إنني طالبة وفي درس القرآن إذا كنت لست طاهرة لا أقرأ ولا ألمسه، ولكن في دروس التفسير والفقه والتوحيد وغيره من الدروس التي تكثر بها الآيات القرآنية فأنا أقرأ وأكتب وأحل الأسئلة، فهل يجوز لي ذلك؟ وإذا كان يجوز فماذا أفعل إذا توقفت كل شهر عن المذاكرة وخاصة أيام الامتحان؟ الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج حائضا تقرأ، والنفس كذلك، أما الجنوب فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيئا القرآن إلا جنابة، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة الحائض القرآن، والفرق بينهما أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفساء، أما الجنوب فمدته لا تطول، في إمكانه إذا فرغ من حاجته يغتسل ويقرأ ويصلي، أما الحائض فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى تنتهي الدورة حتى ينقطع الدم وترى الطهر، فهي محتاجة إلى أن تقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض في الحج افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري، فلم ينهاها إلا عن الطواف لا تطوف حتى تطهر، ولم يقل لها لا تقرأي، فدل ذلك على أنها لا بأس أن تقرأ القرآن، ولا بأس أن تقرأ كتب التفسير والآيات التي في كتب التفسير وهكذا الآيات في الكتب الأخرى من كتب الفقه كتب الحديث لا حرج في ذلك، لكن لا تمس المصحف، أما المصحف لا تمسه حتى تطهر، وإذا احتاجت يكون من وراء حائل أو يمسه غيرها لها حتى تراجع ما أشكل عليها من الآيات، أما أن تقرأ عن ظهر قلب فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء كما تقدم. نعم. هذه الرسالة وردتنا من مشعل أو البرقية، وردتنا من مشعل عبد الرحمن الثقفي، يقول للمستمع مشعل أفيدوني جزاكم الله خيرا عن لحم الغراب والهدهد ولحم المنيف أو حول المنيف، حلقة البرقية غير واضحة، يقول هل هو حرام أم حلال هذه اللحوم؟ وإذا كان حرام فلماذا؟ أفيدوني شاكرين تعاونكم. الغراب، نعم الغراب والهدهد، هذا لا يجوز لحمه، لا يجوز ولا يحل، والغراب يأكل الجيف، ولهذا أمر النبي بقتله كالفأرة والعقرب والحية وكلب العقور، كل ذلك لا يجوز أكله، ولحمه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لخبثه وضرره، فدل على حرمته. وهكذا الهجود نهي عن قتله، فلا يجوز قتله ولا أكله. نعم. لكن الهدهد هل هناك علة للنهي عن أكله؟ لأن إباحة أكله وسيلة إلى قتله، والنبي نهى عن قتله. نعم نعم. فلما نهى النبي عن قتله دل على تحريم أكله، لأن حل أكله وسيلة إلى قتله. نعم. والغراب أمر بقتله لخبثه وضاره، فلهذا حرم، كالحية والعقرب وكالكلب العقور وأشبه ذلك، أنواع الكلاب كلها محرمة. نعم. نعم. على الصحيح من أقوال العلماء. نعم. المستمع عبد المحبوب سيف علي بعث بهذه الرسالة يسأله في سؤالها الأول عن مس القبل أو الدبر وما حكمه في الوضوء. من مس هذه دبرا كان أو قبلا انتقض وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء. واللفظ الآخر: من مس ذكره فليتوضأ. فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المرأة. نعم. أيضا يسأل عن خروج الدم من جرح في الجسم، هل ينقض الوضوء؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الدم القليل فلا ينقض، والرعاف القليل لا ينقض، أما إذا كثر فلا يحبط الوضوء، لأن فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى النقض ومنهم لم يرى النقض، ولا أثار في هذا ولا حديث فيها بعض التعارض، وليس في المقام حديث صحيح يدل على النقض، لكن من باب الاحتياط، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا كثر فإنه يتحفظ من هذا الدم ويتوضأ، هذا هو الأفضل والأحوط له، خروجا من خلاف العلماء وعملا بالنصوص كلها. أما إن كان الشيء قليلا فإنه يعفى عن النقطات القليلة من الرعاف والنقط القليلة من الجرح، وهكذا عصا البثرة في العين وما يخرج من الأسنان بعض الأحيان عند السواك ونحوه، كل هذا يعفى عنه ولا حرج فيه. نعم. محمد فياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: أصاب رأسي بصداع أو يصاب رأسي بصداع أحيانا ويستمر، فلا أستطيع أن أصلي إلا صلاة بالإيماء، فلا أسجد بسبب هذا الصداع الذي لا أستطيع أن أسجد وأنا مصاب به، فما الحكم؟ جزاكم الله عني خير الجزاء. الله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن أصيب في رأسه بمرض يشق عليه معه السجود في الأرض ويضره لا حرج عليه، يومي إيماء ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع ولا حرج عليه، فاركع ويسجد بالإيماء، ولكن يكون سجوده أخفض من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء، ولكن يكون سجوده أخفض من الركوع إذا كان يشق عليه مس الأرض السجود والسجع الأرض لمرض في رأسه أو غير ذلك من الأمراض التي تمنعه من السجود. نعم. بالنسبة لهذه الرسالة وردتنا من المستمع ألف عين ميم من العراق، قل: نحن خمسة أخوة، وأن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر، وأن والدتي لم ترضع من أولادها أحد، وأنا أصغر أخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي؟ أرشدونا. يقول: نحن خمسة أخوة، وأن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر، وأن والدتي لم ترضع من أولادها أحد، وأنا أصغر أخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي؟ أرشدونا. نعم، لا حرج، إنما تحرم بناتها على من رضع منها، وأما الأخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا بنات العمة. نعم. لأن الرضاع يختص بالذي رضع فقط، إذا كان بنات العمة، إذا كنا بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل، ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، يعني لم يرضع من امرأة تحرم عليك بنتها، فلا حرج عليك، وكل أخيك الكبير رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة. نعم. هذه الرسالة وردتنا من علي صالح بن صالح العمال أو اليماني، يقول: أنا متزوج منذ 4 سنوات، وأنا ساكن معي والدي في بيت واحد، ولكن زوجتي تحب المشاكل مع والدي ووالدتي كل يوم، وأنا أضربها، وبعض الأوقات أفكر أن أطلقها، ولكنني أحبها وهي تحبني، ولا أعرف أرضي والدي ووالدتي أم أرضي نفسي بحبها، حسب أن زوجتي لا تفهم ولا تقرأ شيء، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. ينبغي لك أن تستمر في نصيحتها وتحذيرها من من المشاقة لوالديك وغضبهما، لأن برهما واجب، والواجب عليها أيضا التأدب مع والديك ومخاطبتهما بالتي هي أحسن، والرفق بهما وطاعتهما فيما يسبب قطع المشاكل وجمع الكلمة وتبادل المحبة والتعاون. فأنت عليك أن تستمر في نصيحتها وتوجيهها إلى الخير مع الكلام مع والديك بأن تلاحظ حالها ويرفق بها لعلها تستقيم، مع أنك تحبها وتحبه وليس فيها مانع من البقاء مستقيمة في دينها، فإنك تلاحظ ذلك وتعتني بإصلاح الحال وتوصيها بما يلزم، ولا تعجل في الطلاق، لا تعجل في الطلاق لعل الله يهديها. أما إن استمرت في المشاكل مع والديك فطلاقها أولى، وسوف يعوضك الله خيرا منها، فإن من يتق الله جعل له مخرجا، والله يقول سبحانه ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له الأمر يسرا. فالمرأة التي تؤذي الوالدين وتشق عليهما إبعادها أولى، وتزوج بغيرها أولى، والله سبحانه سوف يعوض البر بوالديه خيرا مما فاته جزاء له على إحسانه وبرزه لوالديه. ولكن الأولى عدم العجلة لعلها تهتدي ولعلها تستقيم مع النصح والتوجيه إلى الخير، ولعل والدين يرفقان بها ويصبران على بعض الأذى منها حتى تستقيم وحتى تصلح حالها. هدى الله الجميع صراطه المستقيم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المعذب ميمها من خانقين بالعراق، يسأل عن السرعة في الصلاة والصلاة في الظلام، والمرسلة ها ميم نون من الربيعية تسأل عن لمس القرآن للحائض، والمرسل مشعل عبد الرحمن الثقفي من مكة، وعبد المحبوب سيف علي ومحمد فياض وألف عين ميم من العراق يسألوا عن الرضاعة، ورسالة المستمع علي صالح بن صالح العمال اليماني. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، وتحية لكم من الزميل محمد الحرشان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.